بالعلم والإحاطة والمقر والتأييد كما سيأتي. الذي حمل بعض السلف على تفسيرها ببعض مقتضاها أمران، كما بين الإمام محمد إبراهيم رحمه الله تعالى. فالأول أنهم ابتلوا بمن يملك العلوم، ويقول إنه ممتزج بالخلق، ففسروها بالعلم أي السلف، ردا على الحلولية من الجهمية الذين زعموا أنه في كل مكان، وأنكروا علوه على خلقه واستواءه على عرشه. هذا الذي من أجله قال السلف بأن قوله وهو معكم أينما كنتم أي العلم. ولا يعني هذا تأويل فاسد لا تأويل المعطلة، ولكن هذا تفسير المعية ببعض مقتضاها. وإلا فإن المعية نثبتها لله على ظاهرها أن الله معنا حقيقة. والأمر الثاني الذي من أجله فسر السلف ببعض مقتضيات المعية، فسروها ببعض مقتضاها، أن التفسير بالمقتضى سائر وجه من أوجه التفسير. وإلا فإن المعية نثبتها على ظاهرها معية حقيقية. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله قوله معنا حقا على حقيقته نثبتها على حقيقتها، لكن ليست معية كمعية الإنسان. فسيأتي فصل عقده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لبيان أنه لا منافاة بين العلو والمعية، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته كما أثبتنا. فنقول أن الله علي في دلوه قريب في علوه. وضرب لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا بالقمر، إنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا. فالمعية هنا حقيقية، ولكنها معية غير مقتضية الامتزاج والاختلاط مع الخلق، فهو معنا مع علوه في السماء القمر، والقمر من أصغر المخلوقات. فإذا كان هذا جائز في هذا المخلوق القمر، كيف لا يجوز لذات الله الذي وسع كرسيه السماوات والأرض وأحاط بكل شيء؟ فنقول إن الله معنا حقيقة معية تليق بجلاله، ومعية لا تقتضي الممازجة والاختلاط، فهو ظاهر من خلقه. والثلاث يفسرون المعية بحسب مقتضياتها، فإذا كانت معية عامة فمن مقتضياتها العلم والقدرة والإحاطة والاطلاع، وإذا كانت المعية الخاصة فمقتضاها النصر والتأييد والمعادرة. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. لما ذكر الله عز وجل خلقه للسماوات والأرض واستواءه على عرش، حتى لا يتبادر إلى الذهن أن الله يخفى عليه شيء، فإن الله كما أنه مستوى على عرشه فوق سبع سماوات فهو سبحانه وتعالى معنا يعلم كل صغيرة وكبيرة لا يخفى عليه شيء، وهذا من تمام قدرته وتمام إشاعته وعلوه ومعرفته وقدرته على كل بعباده ومعرفته بكل شيء. وقوله وهو معكم أينما كنتم إثبات المعية على حقيقتها كما ذكرنا، وهذه الآية تبين المعية العامة والتي مقتضاها العلم والقدرة والإحاطة والاطلاع. ويقول تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فهذه الآية توضح وتبين وتدل على صفات المعية العامة والتي من مقتضاها الإحاطة والعلم والقدرة وأن الله لا يخفى عليه شيء. ولهذا بدأ الله بالعلم وختمها بالعلم. وأما من يقول بأن قوله وهو معكم أينما كنتم أن الله في كل مكان بذاته هذا قول باطل يرده إجماع السلف ويرده الأدلة والبراهين التي بينت أن المراد بالمعية معية التي هي من مقتضاها الإحاطة والعلم ولا تقتضي امتزاجا ولا اختلاطا أبدا. وأما الآيات الأخرى فهي توضح وتدل وتبرهن على المعية الخاصة والتي من مقتضاها الحفظ والتأييد والكلاءة والنصر. الله سبحانه وتعالى يقول لا تحزن إن الله معنا، يخبر الله عن نبيه عندما بكى أبو بكر عندما شعر بأن المشركين وراء أنهم محيطين به فبكى خوفا على نبيه صلى الله عليه وسلم على رسول الله، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واثق بالله متوكل على ربه مفوض أمره إلى ربه مستيقن بنصر الله له لا تحزن إن الله معنا، يا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما. فالمعية هنا معية نصر فيها إثبات المعية على حقيقتها ومقتضاها الحفظ والكلاءة، يعني أن الله لا يترك أولياءه. وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى خاطب الله موسى وهارون عندما أمرهما أن يذهب إلى فرعون فأعطاهم الأمان بأنني معكما أسمع وأرى، وهذه المعية معية خاصة أي أنني ناصركم وحافظكم من أذى فرعون. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أيضا معية خاصة. وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين معية خاصة. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين معية خاصة. فكل هذا إثبات المعية والإيمان بمقتضاها، وأن المعية قسمان، معية عامة ومعية خاصة. وكلا المعيتين لا تقتضي الامتزاج والاختلاط، فهو تعالى على العرش حقيقة ومع خلقه حقيقة. وهذه الآيات فيها دروس تربوية وفيها توجيه مسلكي، فمن يتدبر هذه الآيات فإنه أولا يؤمن بالله وبقوة الله ويؤمن بإحاطة الله وعلم ويؤمن ويثق بالله بأن الله ناصر عباده المؤمنين الموحدين. فنؤمن بهذه الثمرات التي في هذه الآيات، فأولا الإيمان بإحاطة الله عز وجل بكل شيء، وأنه مع علوه فهو مع خلقه، لا يغيب عنه شيء من أحواله أبدا. ثانيا أننا إذا علمنا ذلك وآمنا به فإن ذلك يوجب لنا كمال مراقبته بالقيام بطاعته وترك معصيته، بحيث لا يفقدنا حيث أمرنا ولا يجدنا حيث نهانا. وأيضا يستفاد من ذلك الحفظ لهذه الأمور التي تجعل من الله ناصرا لعباده، ألا وهي التقوى والإحسان والصبر. فإذا علم العبد أنه إذا اتقى الله فإن الله معه ينصره ويؤيده، وإذا علم العبد أن الله مع عباده المحسنين إنه يحرص على أن يعبد الله كأنه يراه، وعلى أن يحسن عمله ويتقنه باتباع السنة. وإذا علم العبد أنه إذا صبر على أمر الله وعلى أقدار الله وعلى ترك نواهي الله وعلى الأذى في سبيل الله فإن هذا يوجب له الإقبال على الصبر والثبات، وأن يصبر نفسه ليكون الله معه مؤيدا وناصرا. فهذه الآيات فيها إثبات المعية ولها آثار وثمار جليلة. وقد ذكر شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى 6 مباحث متعلقة في المعية، فنتكلم عنها بحول الله في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم ونفع بعلمكم. شيخنا عندنا سؤالين، هل تأذن بعرضهما عليك حفظكم الله؟ حفظكم الله. شيخنا السؤال الأول، هذا رجل يقول عنده أموال ومن ضمن أمواله عنده بيت، يريد أن يبيع هذا البيت في حياته ويقسم مال هذا البيت على أبنائه وبناته كقسمة الميراث شيخنا، فيقول هل يعني يقع سهم للرجل والمرأة للزوج والزوجة مع أبنائهم؟ أو بعضهم له ذلك، ولكن إن أراد أن يقسم بينهم يقسم بحلب تركة كل إنسان، ولا يلزم أن المال كله يوزعه. يعني لو فرضا باعه بألف وأراد أن يقسم الخمسمائة ويبقي الخمسمائة، فالخمسمائة يقسمها بينهم حسب التركة، حسب تركة كل واحد. البنت لها الراعي، الولد له مثلي المرأة فهمي، والبنت فهم، والزوجة زوجته تأخذ الثمن وهكذا. شيخنا، وهو يأخذ من هذا المال يعني كحصة ميراث؟ نعم شيخ، نعم إن شاء الله. الأراد أن يقسم 500 يقسم بينهم حسب التركة، والباقي يبقي، وإن أراد أن يقسم المال كله له ذلك. نعم إن شاء الله. شيخنا، السؤال الثاني بارك الله فيكم، يقول صاحبه يعني نحن مجموعة موظفين في شركة، ورواتب هذه الشركة تعطى عن طريق بطاقة شيخنا تصرف من قبل الصراف في الأسواق. يعني شيخنا، هذا الصراف إذا ذهبت يعني تأخذ أموالك يقول لك إما نعطيك فئات قليلة، يعني كيف الريال وريالين وخمس ريالات، هكذا عندنا دنانير 250 دينار، 500 دينار، 1000 دينار. يقول إما أعطيك هذه الفئات القليلة ولا أستقطع منك شيء، أو أعطيك فئات كبيرة يعني 25,000 دينار، 10,000 دينار، ولكن أستقطع منك نسبة 1% شيخنا. فهل هذا الفعل يجوز بارك الله فيكم؟ الذي يظهر الله أعلم أنه لا يجوز، والله أعلم، أخشى من الربا. شيخنا، أقول حفظكم الله، هي الذي يدفع عن الذي يعني يدفع الناس لهذا الفعل أن هذه العملات القليلة يكون فيها تلف شيخنا، يعني تأخذ فئة 1000 دينار ربما تخرج عندك 20,000، 30,000 لا تصلح للاستخدام، يعني تتلف. نعم،